ولهذا سئل الشيخ محمد بن ابراهيم وفد الديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال لا تصح، لأن التوكل عمل القلب لا يقبل أن يقال به ثم توكلت على الله ثم عليه، إنما يقال به ثم ما يسوغ أن ينسب للبشر. بعض أهل العلم في وقتها قالوا بي إن هذه العبارة لا بأس بها، توكلت على الله ثم عليه، ولا ينظر فيها إلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلب، وإنما ينظر فيها إلى أن العامة حين تستعملها لا تريد التوكل الذي يعلمه العلماء، وإنما تريد مثل معنى اعتمدت عليك ومثل وكلتك ونحو ذلك، فسهلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناه، وأنهم لا يعلمون التوكل الذي هو لله لا يطلقه إلا لله. لكن الأولى أن المنع، لأن هذا الباب ينبغي أن يفتح، ولو فتح باب أنه يستسأل في الألفاظ لأجل مراد العامة فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذا، مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحديث بغير الله بالنبي أو ببعض الأولياء ونحو ذلك، يقولون لا نقصد حقيقة الحلف. فينبغي وقت ما يتعلق بالتوحيد وما ربما يكون قد يخرجه أو يضعفه، ينبغي وقت الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر.